التليجرام عندك. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا زال الكلام حول قول المؤلف رحمنا الله وإياه: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله، ومن قبلهما الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. وذكر الشيخ صالح الفوزان يعني حول هذا الكلام بيان أن القرآن عليكم السلام الله من كلام الله جل وعلا وليس بمخلوق. وتقدم معنا أن هؤلاء الذين قالوا بمثل هذه الأقوال الكفرية إنما أرادوا إفساد دين المسلمين عليهم، إنما أرادوا إفساد دين المسلمين على المسلمين. وكثير منهم دخل في دين الإسلام زندقة، يعني أظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، ودخل من أجل الإفساد في دين الإسلام. وكنا ذكرنا بعض الكلام حول ما جرى من محنة لأهل العلم في فتنة خلق القرآن، امتحنوا امتحانا عظيما، واشتد البلاء على الأئمة من علماء أهل السنة في طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكان من أعظم من ابتلي وثبت في تلك الفتنة الإمام أحمد رحمنا الله وإياه، حينما ابتلي ابتلاء عظيما، يعني ابتلي من قبل المأمون، ثم من قبل المعتصم، ثم من قبل الواثق. وكان في آخر خلافة الواثق يعني لطف الله سبحانه وتعالى بأهل السنة ورفع عنهم ذلك البلاء والابتلاء، وذلك في يعني في أواخر خلافة الواثق. هو كان من بعض الأسباب التي هيأها الله جل وعلا يعني في تلك الآونة لرفع الفتنة والمحنة عن أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ما حصل من مناظرة أمام الواثق، وكان يعني السلف يبتعدون عن الخصومة والجدال في الدين إلا في أضيق الظروف، مثل أن تكون بين يدي الخليفة، خاصة إذا كان الخليفة ملبس عليه، مثل المأمون والمعتصم والواثق الذين لبس عليهم وأظهر لهم القول بخلق القرآن أنه هو الحق. فكان مما حصل من المناظرات التي نسبت إلى غير واحد من السلف، يعني نسبت لشيخ شامي، ونسبت لرجل يقال له أيضا عبد الرحمن الأذرمي، وقد يكون هو هذا الشيخ الشامي. يعني ما حدث عند الواثق من مناظرة ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وهو أنه جاء بأحد العلماء المحبوسين الممتحنين، ويعني أرادوا أن يناظروه أمام الخليفة، فبادؤوه وقالوا له: القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ عليكم السلام، قل لنا في القرآن. فقال: ما أنصفتموني، دعوني أسأل أنا. فقالوا: لك ذلك. فقال لهم: هذا الذي دعوتم الناس إليه وامتحنتم الناس عليه أمر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم لم يعلموه؟ فقال المناظر في رواية أنه ابن أبي دؤاد، وفي رواية بشر المريسي، فقال: لم يعلموه، لأنه يخشى أنه إن قال علموه أن يقال له: أين قالوه؟ أين السند عنهم؟ لأن أهل العلم، أهل الحديث، أهل سند، وهذا الدين مبني على الإسناد، لا تقول شيء من رأسك. فقال: لم يعلموه. ثم فقال له: ما علمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وعلمته أنت؟ فقال: أقلني. قال: أقلني، يعني أتراجع عن الكلام هذا. قال: لك ذلك. قال: فأنا أقول علموه، يعني ما هم علموه، وإنما علموه. فقال: علموه ودعوا الناس إليه وامتحنوهم عليه، أو سكتوا وسعهم السكوت عنه؟ فقال: بل وسعهم السكوت، ولم يتكلموا فيه، ولم يدعوا الناس إليه. فقال له: أمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي السكوت عليه، ولم يسعك السكوت عليه؟ فانقطع المناظر، وقام الخليفة وهو يقول: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذا كان وسعهم أن يسكتوا حتى ولو علموه، إن كانوا علموه وسكتوا عنه، فاسكت عنه أنت. وهذا فيه يعني حجة دامغة لكل مبطل، لكل مبطل يأتي بشيء يقول هذا هو دين الله، أن يقال له: علمه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموه؟ فإن قال علموه ودعوا الناس إليه، قلنا له: أين قالوه؟ أعطنا. كما كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول للمعتصم ولغيره: ايتوني بكلام من كلام الله جل وعلا، أو أثارة من علم أقول بها، ما أعطيتموني حجة أنجو بها أمام الله سبحانه وتعالى تدل على ما قلتموه. أعطوني شيء أو أثارة من علم أستند عليها وأنا أقول بقولكم. فدل على هذه الحجة العظيمة الدامغة، أن الدين هو ما كانوا عليه. الدين بفضل الله ولطفه ورحمته بنا أننا لسنا أول الناس، فليس أمامنا سلف. نحن لله الحمد والمنة بفضل الله وكرمه ورحمته بنا أن جعل أمامنا هؤلاء الجبال، الأتقياء، الأنقياء، الزهاد، العباد، العلماء، الصالحين، جعلهم الله سبحانه وتعالى أمامنا نسير على خطاهم، لا تجاوز ولا تبتعد عن خطاهم قيد أنملة، وإنما سر على هذه الخطى، فإن بقيت عليها وثبت فأنت على أعظم الخير، حتى ولو كان عملك ضعيف لكنك سائر على طريقتهم، فأبشر. كما كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول حينما قال له بعضهم: يا أبا عبد الله، سبقنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيل الجياد، يعني السريعة، ونحن وراءهم على حمارة عرجاء. فقال له: ما أحسنها إذا كانت على الطريق، إن كانت ما حادت عن طريقهم وإنما لزمت طريقهم، هذه الحمارة العرجاء إذا كانت على درب هذه الخيل الجياد وعلى جادتهم لم تخرج عنها، فما أحسنها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. إن كنت سائر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ولو كان عملك قليل، لكنك ملتزم بما كانوا عليه، تعتقد وتوقن أن الخير لا يخرج عن طريقهم، الخير من أراد الخير فلا يخرج عن طريقهم، إذا كنت تعتقد هذا وتلتزمه فأبشر، ينجيك الله جل وعلا ويثبتك بفضله ولطفه ورحمته. والشاهد أن هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي جرى فيها امتحان عظيم على أهل السنة وعلى الأئمة، وهؤلاء يعني أرادوا إفساد دين المسلمين. ثم حصل على كثير ممن ينتسب إلى العلم أن تأثروا بهذه المقالات الضالة المنحرفة، وقالوا بكثير منها إلى اليوم، وهو يدون في الكتب كثير من هذه المقالات الفاسدة، حتى جاء في كتب بعض رؤوس الإخوان المسلمين الذين ضلوا وأضلوا الناس وحرفوا في دين الله جل وعلا، جاء في بعض كتب كبارهم كلاما يشبه كلام هؤلاء في القول بخلق القرآن، حتى جاء في كتب سيد قطب ومنها تفسيره الذي حذر منها أهل العلم، وقال فيه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ينبغي أن يمزق هذا الكتاب لما فيه من الضلالات والانحرافات. جاء فيه كلاما له يقول فيه بكلام يفهم منه القول بخلق القرآن، ومن من من عبارته أنه كان يقول: ونعتبر القرآن أو نستطيع أن نعتبر القرآن ظاهرة كونية مثل ظاهرة السماوات والأرض، ويقول أن القرآن صنع الله، صنع الله يعني خلقه. هذا كلام من لم يشم رائحة عقيدة السلف ومنهجهم وسيرهم الذي ساروا عليه وما حصل لأئمتهم. ثم يأتي بعض شباب هذه البلاد ممن تربى على التوحيد والسنة وينافح عن هذا الرجل ويدافع عنه دفاعا عظيما بسبب تأثره بفكر الإخوان المسلمين فكر الثورة ومنازعة ولاة أمور المسلمين، أن هذه الثورات ومنازعة ولاة أمور المسلمين شهوة، شهوة للنفوس وهوى. فيعجب كثير من الشباب من يتكلم بمثل هذه الأمور ومناطحة الحكام والكلام فيهم وتكفيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يعجبون الناس أنهم يتكلمون بكلام قوي في مقابلة الحكام. وهذا كلام من يريد العلو في الأرض أو الفساد في الأرض. أما الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فإنهم يتبعون ولا يبتدعون، ويلتزمون بهدي السلف وطريقة السلف من الحرص على العلم بالله جل وعلا وإقامة التوحيد في أنفسهم ودعوة الخلق إلى ذلك وتعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى وسيرهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي الصحابة رضي الله عنهم، لا يميلون عنه يمينا ولا شمالا، مع الحرص على الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة، الاجتماع على الحق، على منهج السلف، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي قال: هم الجماعة. الجماعة من هم؟ الجماعة هم الذين تمسكوا بالحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والتزموا بكونهم لا يفترقون عن ولاة أمور المسلمين، وإنما مع التزامهم بالحق وتمسكهم به يحرصون على السمع والطاعة والائتلاف مع المسلمين ومع ولي أمر المسلمين. وليس معنى هذا أنهم يسمعون ويطيعون حتى في معصية الله جل وعلا، وإنما يلتزمون بأمر الله سبحانه وتعالى ويلتزمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمروا بمعصية فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، يهديهم الله يصلي بالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. الحمد لله. يهديكم الله يصلح. والشاهد في هذا كله أن دراسة ما كان عليه السلف من عقيدة ومنهاج وفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية أن تدرس ما كان عليه السلف من منهج وعقيدة، لأنك إن درست هذا وعلمته ورسخ في قلبك علمت أن ما خالفه من الدعوات ضال منحرف، ما خالف من المقالات والدعوات والأحزاب والأشخاص، ما خالف هذا المنهاج فهو على ضلال وانحراف وعلى ابتداع في دين الله جل وعلا. فإن دين الله جل وعلا الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد كمل، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما إذا لم تحرص على دراسة منهج السلف وطريقتهم وهديهم وما ساروا عليه، فإنها تمر عليك الضلالات والانحرافات والمقالات الضالة البعيدة عن الحق وأنت لا تشعر، وقد تنافح عن أهلها وتجادل عنهم وتخاصم عنهم وأنت تظن أنك تتقرب إلى الله جل وعلا وأنت تتباعد من الله سبحانه وتعالى، كما حصل من كثير من شباب هذه البلاد حينما صاروا ينافحون عن سيد قطب مع مقالات عظيمة الضلال والانحراف، حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الأنبياء، في موسى عليه السلام تكلم فيه كلام سيء. ثم يأتي كثير من الشباب وينافحون عنه بسبب أنهم أشربوا الهوى الذي أتى به، الهوى والانحراف الذي أتى به في حماسة وفي إلهاب روح الحماسة والعاطفة ومصادمة الحكام ومناطحتهم، فتجد هؤلاء الشباب ينافحون عنه مع أقواله السيئة جدا حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأنبياء وقبلهم في الله سبحانه وتعالى، فإنه تكلم بكلام يفهم منه وحدة الوجود. وحدة الوجود كلام كفري، وهو أن كل شيء هو الله، وقد أقر بأن هذا الكلام يفهم منه وحدة الوجود الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والإمام الألباني رحمه الله تعالى لما قرئ عليهم كلامه في ذلك، لكن أهل الأهواء ينافحون عنه ويدافعون عنه ويقولون هؤلاء، عليكم السلام، يقولون هؤلاء ما فهموا كلام سيد قطب وليسوا في منزلة سيد قطب في الفهم والبيان والبلاغة، فما فهموا كلامه، فتتهم بلاغة هؤلاء الذين أنكروا على سيد قطب ولا يتهم سيد قطب، وهذا والله من الانحراف العظيم، من الانحراف العظيم عن حقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله المستعان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وإياه أن المراء في القرآن كفر بعدما تبين هذا الكلام وأنه كلام الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمراء في القرآن كفر، المراء أنه مخلوق هذا هذا هذا من الكفر، وهذه المقالة مقالة كفرية، فإن الذي يقول بذلك يقول أن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا مخلوقة، وهذا يدل على أنهم إنما أرادوا الإفساد في دين المسلمين. ثم قال رحمنا الله وإياه: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر بصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. قد ساق الإمام ابن القيم رحمنا الله وإياه في حادي الأرواح، كتاب حادي الأرواح، إلى بلاد الأفراح، يعني في وصف الجنة وما فيها من نعيم، قال ساق الأحاديث الواردة في هذا وتوسع في ذلك بأسانيدها وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. فأحاديث رؤية الله جل وعلا من الأحاديث المتواترة التي لا يستطيع أحد أن يدفعها لكثرتها. قال وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم فنفوا الرؤية وهي مذكورة في القرآن. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى كما في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجاء في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النضرة وهي البهاء، وناظرة قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني اللي هي قوله وجوه يومئذ ناظرة من النظارة وجمال المظهر والبهاء. قال إلى ربها ناظرة بالضاء يعني بالضاء التي فيها عصا، أي بأبصارها تنظر إلى الله جل وعلا، يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة، كما لا يخفى عليكم فيما جاء في أحاديث كثيرة أن أهل الجنة ما أعطوا نعيما أعظم من نعيم النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا أعظم نعيم الجنة، أعظم من جميع ما في الجنة من نعيم، أن ترى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم من فضله. وانظر كيف يعني هؤلاء لما عطلوا صفات الله جل وعلا عاقبهم الله سبحانه وتعالى وحرمهم من هذا النعيم، حرمهم من هذا النعيم في الدنيا وفي الآخرة، فحرمهم من أعظم ما في الدنيا ومن أعظم ما في الآخرة. وأعظم ما في الدنيا إيش؟ إيش؟ أعظم ما في هذه الدنيا هو العلم بالله سبحانه وما يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده من الفتوحات في معرفته سبحانه وتعالى. ما يفتح الله جل وعلا على قلبك ويفيضه على قلبك من معرفته سبحانه وتعالى، مما درسته من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمته من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي تملأ قلبك معرفة به سبحانه وتعالى. هذا أحلى وأعظم وألذ ما في الدنيا، نسأل الله لنا ولكم من فضله. وأما أعظم ما في الآخرة فهو رؤيته جل وعلا. فحرم منها هؤلاء الذين يقولون وينفون عن الله جل وعلا أسماءه وصفاته، أو يثبتون الأسماء بلا صفات، ما الفائدة؟ كالمعتزلة. فهؤلاء حرموا لذة التعبد والإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، كما أنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهؤلاء يشبهون الله جل وعلا بهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، وينفون عنه أسماء وصفاته من أجل أن تعلم أن هؤلاء كفار زنادقة إنما دخلوا في دين الإسلام من أجل غرض الإفساد. فكفرهم السلف. كيف الله جل وعلا لا يسمع ولا يبصر ولا، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بصريح كلام. والسلف كفروهم لأنهم يكذبون صريح القرآن، يكذبون صريح القرآن من إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه كيف هؤلاء يعني يتلذذون بمعرفة الله سبحانه وتعالى وهم ينفون أسماءه وصفاته التي هي ألذ وأعظم ما في هذه الدنيا. أعظم لذات هذه الدنيا هي لذة العلم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال وقد يعني ذكروا هذا أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة لماذا؟ يتقرب إلى الله. إيش؟ أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة. إيش سبب الكلام هذا؟ جميل، الصلاة قرب من الله جل وعلا، أحسنت، لكن في هناك أيضا معنى أدق هو سبب هذا القرب. أي شيخ هو صحيح، لكن ما السبب في هذا القرب؟ أن يتحدث مع الله عز وجل. نعم أحسنت، يناجي ربه جل وعلا. تذكرون أكمل وصف ورد في السنة للصلاة، أكمل وصف للصلاة ما هو؟ هذا المناجاة التي تكون بين الله وبين عبده، هو نفس هذا الحديث، حديث آخر نظيره. إيش؟ يعني قريب منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال بعدما ذكر الوضوء قال فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى على الله ومجده بما هو له أهل وفرغ قلبه لله، فرغ قلبه لله، قال رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. هذه أكمل أوصاف الصلاة، وهي يعني مطابقة لقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، فرغ قلبه لله جل وعلا. فتفريغ القلب من أي شيء إلا الله جل وعلا هذا قرة العين، هذا قرة العين، وأعظم لذات الدنيا، أعظم لذات الدنيا. ولذلك يعني من نتائج هذا قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وليس المقصود من يسجد وقلبه في واد آخر، وإنما المقصود من سجد بقلبه قبل بدنه، فيجتمع فيها في هذا السجود خضوع القلب وخضوع البدن، خضوع القلب وإقباله على الله جل وعلا وتفريغه لله جل وعلا مع خضوع البدن والذل لله جل وعلا وتعظيمه سبحانه وتعالى ومحبته والتذلل إليه والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام قبلها حبب إلي إيش قال؟ أيوة حبب إلي من دنياكم إيش؟ الطيب والنساء. ليس كما يرويه بعض الناس يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هذا اللفظ يعني من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قبل 7 قرون، والناس يتداولونه مع أنه خطأ، ولذلك أنكره شيخ الإسلام على بعض الناس، وإلى اليوم بعض الناس يرويه بهذه الطريقة ويقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أصلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ أصلا خطأ. هل الصلاة من الدنيا، من الأمور الدنيوية؟ لا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هذه أمور دنيوية، وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة العين وألذ ما يكون للعبد في صلاته لإقباله فيها على الله جل وعلا، من أجل أن تعرف ما هو روح الصلاة. روح الصلاة هو إقبال هذا القلب على الله جل وعلا وتفريغه لله سبحانه وتعالى. هنا تجد قرة العين، وهنا تكون الصلاة الخاشعة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهنا تكون الصلاة التي هي نور للعبد في جميع شؤونه، ليست في قلبه في فكره فقط، بل في جميع شؤون العبد نور له، وينير الله جل وعلا بها للعبد بصيرته، ويريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. أقول مثل هذه المعاني كلها حرمها هؤلاء الذين تبعوا أهل الأهواء والبدع، تبعوا هؤلاء الزنادقة الذين دخلوا في دين الإسلام لإفساده محسنين بهم الظن. وهل يشفع لهم أنهم جهلة ويحسنون الظن بهؤلاء؟ تشفع لهم؟ لا تشفع لهم، وهم يعلمون أن خير الناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أفهم الناس لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجانب ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم، وكلامهم بفضل ربي ورحمته حفظه الله سبحانه وتعالى، لأنه من حفظ القرآن وحفظ السنة أن تحفظ معانيها، فحفظها الله سبحانه وتعالى وبقيت إلى اليوم مدونة بالأسانيد الصحيحة، إلى اليوم مدون كلامهم ومحفوظ كلامهم، من لأجل أن يهتدي للحق من أراده، ومن حرص على الحق وعلى منهج السلف وعلى عقيدتهم وعلى ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، فإنه يعني بفضل الله ورحمته الوصول إلى معرفتهم وفهمهم متيسر. وقد سار الأئمة من ذاك العصر إلى اليوم على تدريس هذا العلم وبيانه للناس وتسهيله للناس بعباراتهم أو بنقل عبارات السلف التي تكلموا بها وبينوا بها الحق، فينبغي أن نسير على خطاه. قد قال هنا الشيخ، قال: يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة، نسأل الله من فضله. ثم قال هذا في القرآن الكريم في سورة المطففين: قال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون عن رؤية الله، فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين إيش؟ يرون ربهم عز وجل، وذلك لأن المؤمنين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على البراهين فآمنوا به وصدقوا رسله فآمنوا به ولم يروه في الدنيا، فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وأما الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم جزاء وفاقا. ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله قال لموسى عليه السلام: لن تراني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه